تحدثنا يوم أمس عن مصطلحات خطيرة جدا جدا، لأن البعض يمططها تمطيطا وهي لا وهي تحتاج إلى الضبط والتحديد، والاضطرار والإكراه والإلجاء والغفلة والنسيان. هذه كلها مصطلحات لا يجوز للإنسان أن يستعملها بدون ضبطها، لأن كلمة الاضطرار أصبح الناس الآن يسمون الاضطرار بكل ما يسمى اضطرارا، كل ما يحتاجون إليه يسمونه أنا مضطر. كلمة الاضطرار محددة معرفة في قواعد الشرعية بأنها ما يرجع عليك بالضرار في الدين أو في الدنيا. ثم هذه العبارة فيها تفاصيل وفي جزئيتها أحكام مختلفة، ولا يمكن أن تؤخذ على هذا على هذا الإطلاق. وكذلك كلمة الإكراه تقول على الناس نحن مضطرون نحن مكرهون، وماذا يقع لك لو لم تفعل هذا الفعل؟ سيقول لا يقع لي أي شيء. هل ستموت؟ يقول لا. تصاب بمرض عضال؟ يقول لا. هل ستذهب بك جارحة؟ يقول لا. ستذهب لك جارحة؟ يقول لا. إذن فما معنى أن تقول بأنك مضطر؟ ثانيا يقول لك الإكراه، ما الذي أكرهك وعلى ماذا أكرهك؟ ما على ماذا أكرهك وكيف تسمى الإكراه؟ وهي ما هي الأشياء التي تنزلها منزلة المكرهات المعتبرات الشرعا؟ لا بد لكل هذه الأشياء التحديد حتى لا تتميع المفاهيم وتصير الأمور إلى الحمد، لأن تبديل المفاهيم وتغيير المعاني يؤدي إلى تغيير جميع المعارف. فمن غير مصطلحا معنى مصطلح من المصطلحات الشرعية فإنه ينبني على ذلك تغيير أحكام كثيرة، وهذا ليس أمرا بسيطا، ليس أمرا بسيطا أن يأتي الإنسان بالتقصير أو بالتعميم في لفظ شرعي بني على ذلك أمور خطيرة. فهذا إنما هو للعلماء فقط، وكل شيء بقي على ما هو عليه. لا يجوز لأحد أن يبدل مفاهيم القرآن. ومراد بالمكره الذي لا اختيار له بل صار مضطرا، وأما من له اختيار وتتحرك دواعيه، فمذهب أهل الحق فيه أنه مكلف بالمأمورات والمنهيات، وأجازت المعتزلة أن يكره على ترك فعل من هي عنه، ومنعوا أن يكره على فعل العبادات. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أمين رب العالمين. تفضلوا. كيف أحوالكم؟ منصوبة. مشروبة. حدثنا عايز. فتح الظاهرة. حانتك اختيار له. إذن ما هي الصفة؟ لأن احنا كنقولوا من شرط التكليف الاختيار والقدرة والعلم. إذا سقط الاختيار وصار المرء إلى حالة لا يمكن له فيها أن يميز أو أن يختار بين ما يراه حقا وما يراه باطلا، فهذا يسمى مكره. والمكره كما هو معلوم غير بما أكره إذا كان ذلك المكره به والمكره عليه متساويا. أما إن كان المكره به أدنى والمكره عليه أعلى فإنه يصبر على المكره به، إذا كان مثلا أن يقتله فرض عليه أن يقتل من حرم عليه قتله، فإنه يصبر على أن يقتل هو ويفدي بنفسه ذلك المظلوم الذي يقتل إليه. وأما لأن المكره حينئذ يصير مضطرا، وأما من له اختيار وتتحرك دواعي، فمذهب عن الحق أنه مكلف بالمأمورة والنهي. من له اختيار وتتحرك دواعي، بمعنى أنه أكرهه على شرب الخمر ولكنه في واقع الأمر كان يريد شربه، أو أكرهه على قتل إنسان ودواعيه حاضرة، مكلف بالمأمورات ومكلف به. لأن وجود إرادة القصد وإرادة الفعل مع الإكراه لا تمنعه من التكليف. وجود الإكراه مع الإرادة لا يرفع عنه التكليف. لذلك فمن قيل له اقتل فلانا سنقلعك على قتل فلان وهو في واقع الأمر يريد قتله فهذا مكلف من جهة تحرك دواعيه وأحبته. فمذهب أهل الحق مقصود أهل السنة فيه أي في هذا الذي له اختيار وتتحرك دواعيه، لأن إذا ما معنى الاختيار أنه قد ظهرت له الإرادة، له الإرادة، لأن حينما قيل اقتل فاختار بدواعي الانتقام أو بدواعي الحقد، هل له اختيار ولا اختيار؟ بل له اختيار، لأنه هنا استحضر الإرادة واستحضر ما يحبه، فلذلك يعتبر هذا مش مكلف بماذا؟ بالمأمورات زد والمنهيات. وأخرج هنا ما ليس من المأمورة والمنهيات وهو ما يسمى عندهم بخطاب وأجازت المعتزلة أن يكره على فعل المنهي عنه أي على ترك فعل المنهي عنه، ومنعه أن يكره على فعل العبادة. مثلا لو أن إنسانا أجبر على الصلاة وهو في واقع الأمر يريد أن يصلي، هل يمكن أن يكون مكلفا بتلك الصلاة مع وجود الإكراه؟ إذا أنت مكلف مكره على أن تصلي الصلاة مثلاً، ولكن أنت عندك إرادة بالصلاة، أنت في حقيقة تحب أن تصلي، لست مكرها على ذلك، بل إرادتك حاضرة ودواعيك التي تدفعك للصلاة موجودة، هل تعتبر هذه الصلاة مكلفا بها أم لا؟ كيف تكون مكلفا بها؟ هذا معنى وهذا معنى أنه مكلف بالمأمورات. إذا أكرهك الإنسان على ترك شرب الخمر وأنت في واقع الأمر لا تريد شربها، هل أنت مكلف بذلك أم لا؟ مكلف، أي أنك تؤجر لأن عندك إرادة الترك، وذلك الإكراه لا يؤثر مع وجود دواعي الإرادة. مفهوم؟ يقول لو شعرك هتسلون أقلك وش دي تصليت، ولكن تبغي تصلي بالإرادة ديالك وبالخاطر ديالك، هل هذه الصلاة تعتبر مقبولة أو غير مقبولة؟ تعتبر مقبولة، لأنه يتوقف القبول والإجزاء على التكليف، وإذا حضر التكليف فإنه حينئذ تسير العبادة على وفق شرطها الذي سبق. مفهوم؟ وهذا ولكن المعتزلة قالوا لا، قالوا يكره على ترك فعل المنهي ممكن أن يكره على ترك، يعني عندكم على ترك ولا لا؟ يخصون ديروا. وأجازت المعتزلة أن يكره على ترك فعل المنهي عنه. مثلا الخمر يمكنه إذا ألزمه الإنسان أن يتركه فكان هو في الأصل لا يريد شربها، وأكره الإنسان أن يتركها وعنده أصلا إرادة تركها، فهنا يقال بأن لديه أجر التكليف وأجر الترك. هم قالوا بفعله بخلاف ممر غير في الله، مثلا الصلاة لو أكرهت عليها مع إرادتك الصلاة، قالوا وجود الإكره هنا مع الإرادة الإكره أثر في تلك الإرادة فلا تعتبر تلك الصلاة مقبولة أو داخلة في الإكره. وأما حكاية إمام الحرمين وغيره الإجماع على تكليف المكره بنقيض القتل فمحموله على التكليف من حيث إيثاره نفسه، لأن الاختيار الذي يتمم التكليف قد حصل من هذه الجهة بعد أن خرم في الجهة الأخرى على المقتول بالبقاء لإيثاره نفسه، على المقتول آثار بالبقاء متعلق بإيثاره، إيثاره بالبقاء على مكافئه، وهنا على مكافأة مش هذا البقر مكافئ لا كيف البقر على مكافئه الذي خيره بينهما المكره بقوله اقتل هذا وإلا قتلته، فيتم بقتل من جهة الإيثار لا من جهة الإكراه. إذا عندنا هنا قضية الاختيار الأصلية زالت وهي الإرادة، ولكن يوجد في الاختيار بقية وهو الإيثار. الإرادة القتل غير موجودة، والإرادة أي الوسع والقدرة شرط في التكليف، ف فلو أن إنسانا قال لفلان اقتل هذا وإلا قتلتك، فإن عليه التكليف بجهة الإنصاف، بجهة أنه اختار بقاؤه على قتل غيره، اختار بقاؤه على قتل غيره، فقتل غيره موثرا بقاؤه، فهذا هو الذي ينظر إلى أنه مقتل. والإيثار واجب عليه أو مندوب أو مستحب بحسب ما يقتضيه النظر. ضمنتم دابا تشوفوا واش الإيثار واجب عليه ولا مستحب ولا مندوب. بالنظر الفقهي لابد من النظر إلى المصالح والمفاسد، النظر الفقهي هنا لابد من النظر إلى المصالح والمفاسد. إذا كان هذا الرجل الذي أكره على القتل حال مثلا إمام الأمة، يقول مثلا هو الرئيس ديال الدولة، ولو قتل هذا لوقعت فتنة عظيمة بين الناس ولانتهى الأمر إلى مقتلة عظيمة، وهو يعرف هذا ويستحضره، يجب إما أن تقتل هذا وإما قتل، فحينئذ لا يمكن إلا أن يختار نفسه لأن المكافأة غير مفقودة. المكافأة مفقودة، إذ ما صار في التكليف بالإيثار أن توجد المكافأة، التكافؤ، أن يوجد التكافؤ. أما إذا لم يوجد التكافؤ فإنه حينئذ بكل المعايير يقتله ليبقى هو، لأن في حياته حياة الجماعة وفي موته موت الجماعة، والمصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة. هذه مسألة واضحة بينه. يبقى إذا كان مكافئه أي مثله ما يترتب على قتله وما يترتب على قتل الآخر مع شيء من الزيادة عليه، حال مثلا هذا الذي سيقتل عنده غير دري واحد، وهذا الذي أكره على القتل عنده 5 دراري إلى 6 دراري وسيصيبهم اليتم، هل يعتبر هذا الفرق فرقا مؤثرا أو لا يعتبر فرقا مؤثرا؟ يعني ملي كتكون لو كتقول عندك غير دري واحد، هذا أنا عندي 10 دراري ولا 5 دراري، إلا قتلت أنت دري زيك تقدر تقتل بيها، إلا قتلت أنا ما تقدر حتى واحد يتحمل هذا الدري، غيقول لي تمام والزوجة غادي تبقى أرملة، إذا من الأحسن أنني نقتلك أنت تبقى. هل هذا الفرق مؤثر أو غير مؤثر؟ دعونا من العواطف، نريد جوابا فقهيا، هل هذا الفرق مؤثر أو غير مؤثر؟ مؤثر. إذا الكفاءة هنا غير موجودة، وهذا هو المشكل. كيف نثبت المكافأة؟ متى تكون المكافأة ومتى ترتفع؟ هذا يحتاج إلى نظر فقهي. واش الإنسان اللي هو مثلا له منفعة للمسلمين، فمثلا جيش واحد منفعته للمسلمين أكبر، مثلا جيش واحد جاب حال البخاري مثلا، إمام البخاري مثلا، وقال ليه قتل هذا ولا قتل، فتعرفوا دابا بأن الأمة تحتاج إليه لأنه ينصر السنة ويعلم المسلمين وينصر حديث ولا الإمام أحمد ولا نادي كل شيء واحد من العلماء ديال الأمة مثلا اللي هما مهمين وإلا ماتوا كيتفضلوا. واش هذه الكفاءة، واش المكافاة موجودة ولا غير موجودة؟ ولكن راه تيقول هما موجودة، لأن قال لك إلا ما كانش ضرر كبير ولا بينهما تكافؤ ولا بينهما تفاوت في أمور أخرى، هذه الأمور هذه تقول لك دم ما كيشوفوا. إذا واش المصلحة، المصلحة العلمية الدينية ترجح هذا الجنين أم في المقتول؟ أي في المكره عليه ما في شك أنها مؤثرة، لكن قال لك مثلا تقتل واحد الإمام اللي هو إمام المسلمين والأمة تحتاج إليه ويحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وينصرها في البلدان والناس محتاجون إليه، محتاجون لأسانيده في الحديث، محتاجون لمعرفته بالرجال، ما غاديش يقدر الناس يلقاو شي واحد مثلا بحال البخاري ولا الدارقطني ولا شي واحد عالم من العلماء، ما تقدرش تلقى بحاله بسرعة، هذا صعيب تلقى واحد يتحمل معاه هذه الكمية هائلة من علم الجرح والتعديل والاسانيد والاحاديث يقول لك اقتلوا، تقول انت مكافئ، لان هذا المقتول هذا ما يمكنش له الايثار، انت عندك الايثار، هو عنده ستة صفات، هو ما عندوش ستة صفات، انت تزيد عليه بطرف من التكليف وهو الايثار، هو مسكين ما بقاش عنده الايثار، ليه درتي انت؟ هو اللي كاين. اذا انت مازال عندك الاراده، ها مازال عندك الاراده، لا لانك تقدر ما تقتلوش، تقدر ما تقتلوش، هو راه ما يقدرش هو يدير شي حاجه، انت الان هو الان بنادم، هو الان تقدر تقتلو تقدر ما تقتلو، الاراده في يديك انت، اذا فانت المقدر، انت عندك طرف من التكليف من جهه الاثار، وراه ما عندك حتى شي تكليف مسكين، اصبح لا اختيار لا اراده لا اي شيء مما يمكن ان نقول بانه يمكن ان ننسب اليه التكليف. اذا فانت المكلف، وحينئذ اذا كانت فيه صفه زائده او حتى التكافؤ فانه لا بد ان الاثار في يدك، ولذلك تختار الاثار فتقتل وتتركه. هذا اذا عرف ان الامر يتوقف عند هذا. اما اذا عرف بانك ان لم تقتله سيقتله، او انك ان قتلته سيقتله، اما اذا كان اذا قتلته سيقتل فيقتل، وغير بغيت تسد معاه، غير بغيت تسد معاه باش يقتل، كما كيديروا المجرمين اللي كيعطيو شي واحد فلوس حتى كيقتل شي واحد، وباش يغطيو خبرو تقتلو حتى هو، تقتلو حتى هو باش ما يخرج الاخبار، ويما هو اللي قتل، انا عارف اللي قتلتو، فلان اللي قال لي يقتلو ولا كلشي، تقتلو. ولذلك دابا دوك العصابات الاجراميه ملي كيمشي شي واحد دابا تيقول لي سير قتل فلان اللي تيقتلو حتى هو باش هذاك يبقى السر بالزمه باش ما يشدوه ولا يزيروه باش ما يقتلو انت قتلتي كذا يجبدوه. اذا فلا بد من ان يقف المرء عند هذا الحد، ان يقتله او يتركه وتنتهي القصه. اما اذا علم انه سيقتله سيقتلوه فان الفقه حينئذ يختلف، والاحكام حينئذ تزيد على ما ذكر بقوله اقتل هذا والا قتلته، فيأتم بالقتل من جهه الايثار لا من جهه الاكراه. والغريب في الفقهاء انهم مدعوا هذا الشيء ديال العرض، ماذا لو جاء بامراه وقال لها اقتل رجلك والا زنيت بك، ولا اقتل زوجتك والا زنيت بها، هذا الامر هذا هو المستشكل جدا، هو المشكله الكبرى، هذا اللي ما كيبغيش يمشي في مجال الفقه، لان اللي مشيتي فيه يبقى ماشي هو هذاك، وانا افضل القتل على هذا، افضل القتل على هذا، افضل القتل على هذا، لان هذا قتل حقيقي ينتهي به الانسان من الدنيا، وهذا قتل يموت به الانسان شيئا فشيئا حتى يموت، هذا الموت اذا اتيت بين موت يعذبك وموت بسيط خير من الموت، اللهم اغفر الموت البسيط، بالنسبه للمسلم دابا هذا هو الحد. يختار الموت البسيط على الموت الذي هو أشد فتكا وآلام فتكا، أنت تموت بشوية بشوية تموت كما زام حزنه، حسن له يموت بمرة ويمشي، أشهد أفضل، أشهد أفضل، تفضلون هذا؟ إذا ما زال شكم بقية من بقية الشخصية الإسلامية الحقيقية، تموت الحرة ولا ترضع على أجر، يقول العرب ولا ترضع على أجر، تموت الحرة ولا ترجع على يعني تموت الحرة وما تقدرش تعطي شي واحد اللبن ديالها تبيع عليها اللبن ديالها، هذا هو زي. وإذا نظرنا إلى هذا الأمر فإننا نرى أن الإيثار هو صفة المسلم، وصفة المسلم، بل الوفاء عند العرب يفضي به من الإيثار. اليهودي عادي بن سموئل المعروف، سموئل بن عادي يقول قتل ولده لأنه لا يريد أن يعطي السلاح الذي تركه عنده امرؤ القيس حين ذهب إلى بلاد الروم يريد جيشا ليقتل به من قتل أباه، وأخذ ولده وذبح ولم يعطيه، بل أعطيه السلاح لم يتحول، وصبر فوج الذبح وما أعطاه، حتى ضرب الناس المثل بوصفه، قالوا هو يهودي، وما كانش يعني اليهود، اليهود حقيقي دوريجي وفيه دم العرب، لأن اليهود دم العرب، خلينا نسمي الدين زي الوفاء والأهل، لأن اليهودي في الأصل ما يمكن يكون فيها الشيء، لأن فيه زمن من زمن العربي فلذلك واحد. لا مش يقول هذا الشيء لأنني عربي ولا شيء ولا شيء، هذا هو الأصل الدم العربي، هذا هو الأصل الدم العربي، فيه الإخوة وفيه الرفعة وتقتلوا وتشرب الدم ديالو وما يبقاش يخلي إثم الدم. وصدق حسين خالد بن علي شخصية الحق هو العربي الحق، العربي الحق هذا هو العربي من تميم وقيس. واش يجي نعم، وهذا الدم العربي لو دابا ديك اليهود كتسمعهم اللي واخا كتسمع دابا هذاك الشيء ديال كعب الله شرف وداك الشيء كتسمع يهود راه فيه دم عربي، كعب الله شرف راه باه جدو ولكن امه راه عربيه، وذاك ديك الدم ديال العربي مخلط بالدماء ديالهم. لا يعيش راه لا محال. إلا اليهود كل شيء تبدل الطبيعه ديال إلا اليهود لاحظ زيد. وقوله لإيثارها نفسه بالبقاء هو هكذا في عبارة المحل، إذن المحليات شريه. وتعقبه في الآية البينات فقال هذا لا يتأتى، لا يتأتى إذا كان المكره به غير القدر، إلا يتحقق الإيثار بالبقاء إلا إذا كان المكره به مفوتا لنفسه إلا أن يجاب بأن هذا مفهوم بالأولى. مثلا لو قال له دابا هنا الاعتراض الذي جاء به في الآية البينات هو قال لي ان هذا التعبير غير شامل لجميع انواع الإثار. شنو يبغى يقول لي صاحب الآية البينات؟ قال لي بان هذا الذي جئتم به ليس شاملا لجميع انواع الإثار، اذ ربما يكرهه على قطع يده او قطع رجله على مقابل القدر، ان لم تقتل ساقطع يدك او اقطع رجلك. هل هذا إذا فعله يسمى إيثارا؟ قال نعم يسمى إيثارا، لأنه آثار الاختيار عليه بالبقاء بالقطع، لأن هذا اختار نفسه بمنع القطع، وهذا أولى، لأن إذا كان هو يحاسب على إيثاره نفسه بالبقاء فمن باب أولى أن يكون محاسبا ومكلفا من جهة أنه درأ عن نفسه أقل. مفهوم؟ إذن مفهوم الشيء جالي. وفيه هذا إذا كان المقتول غير مكافئ المكره، أما إذا كان المكره مكافئ المقتول فعلى قياس ذلك ربما يقال يكلف بنقيض المكره عليه صابرا عن عقوبته ارتكابا لأخف الضررين، لأن قتل المكره أخف ولأن المأمور بقتله أعظم حرمة إلى آخر المدى. إذن الشيء كله واضح، لقبت هذا الشيء واضح باين. قال هنا هذا إذا كان المكره، هذا إذا كان المقتول غير مكافئ المكره، أما إذا كان المكره مكافئا المقتول فعلى قياس ذلك ربما يقال يكلف بنقيض المكره عليه وهو القطع أو القتل صادرا على العقوبة ارتكابا أخف الضررين. واحد ثانيا، ولأن قتل المكره أخف. إذا من هو الأخف؟ واش قتل المكره ولا قتل المكره عليه؟ المكره على قتله هو الأخذ. إذن فلذلك يقدم، لأن المأمور بقتله أعظم حرمة. المأمور بقتله وهو ذلك الإنسان المسكين الذي أمره بقتله أعظم حرمة. بقي أن هذا كله واضح إذا كان كل من المكره به والمكره بالقتل، أما إذا كان المكره عليه القتل والمكره به القتل مثلا فلا يظهر هذا التوشيه. قال ابن عربي والمشهور قتل المكره بفتح الراء وكسرها، والمشهور قتل المكره بفتح الراء وكسرها حلل ولعله في من يصح منه الإكراه كالسلطان والسيد لا مطلقا، ويشترط مع العلم والقدرة شروط أخرى يختص بكل عبادة شروط منها جبهنا خرج فقال منها الامتثال، منها والامتثال شروط من هذه الامتثال وهو استعال من المثال لوزن درجة إقامة وانتصاب فمعناه القيام والانتصاب لإتم المضر من المثل بمعنى الشبه فمعناه على هذا الإتم بمثل المأمور به. والمنجوحة الساعة كالمنتدح لأن نزحت الشيء إذا وسعته، إذا غدا نرجع إن شاء الله بإشكال ولا إلى أن يمر الله تعالى بذلك.